بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق كما يقول علماء الأخلاق مجموعة من الصفات الكريمة والأخلاق الفاضلة والمثل العليا التي هي في الواقع محببة للنفس الإنسانية وللفطرة الإنسانية، مجموعة أخلاق فاضلة يتخلق بها الإنسان. لكن باعتبار أن لكل شيء ضد، لا يكفي أن يتخلق الإنسان بالصفات الكريمة ولا يبتعد عن الصفات الذميمة. ولهذا يقول علماء الأخلاق: عندنا عمليتان، عملية تحلية وعملية تخلية. عملية تحلية يعني هناك صفات ينبغي للإنسان أن يتحلى بها، وهناك صفات ذميمة ينبغي للإنسان أن يتخلى عنها. عادة أكثر الصفات لها ضد، فمثلا من الصفات العليا، من الصفات الممدوحة الطيبة، صفة الصدق. مقابل الصدق ماذا؟ الكذب. فلا بد أن يتحلى بالصدق وأن يتخلى عن الكذب، وإلا كيف يجمع بينهما؟ مثلا الشجاعة، يتحلى الإنسان بالشجاعة ويتخلى عما يقابل الشجاعة، ما يسمى بالجبن. طبعا هي نفس الشجاعة أيضا. بعض علماء الأخلاق يقولون أنه قد الصفة الواحدة هي الصفة، قد بها إفراط وبها تفريط، فالحد الوسط هو الصحيح. يعني الشجاعة تقع بين الجبن من جهة وبين التهور. التهور يعني الإنسان يستخدم شجاعته في شيء لا يستسيغه الدين ولا الشارع ولا العقل، كما يسمى بالتهلكة مثلا. يعني استخدام واستعمال الشجاعة في غير وقته المناسب، لكن ذاك الطرف الثاني شنو؟ الجبن، القلة. وهكذا مثلا الكرم او الجود او السخاء، يقع بين الإسراف وبين البخل، فالبخل معناه من الدرجات والصفات الدنيئة والذليل. ذاك الصوم الإسراف هم أيضا أكثر من اللازم، ذاك هم مذموم، صير تبذير إسراف تميه. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البط فتقعد ملوما مدحورا. من صفات المؤمنين الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، قتر البخل، لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما. يعني الله سبحانه وتعالى جعل الإسلام دين الاعتدال، دين الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. يعني أردقول مو كل كرم ممدوح، لأنه قد يوصل الكرم إلى درجة الإسراف والتبذير، هذا هم مذموم يكون، بس شيء معتدل في وقته وبحسب المناسبة شيء ممدوح. الشجاعة كذلك، وهكذا بالنسبة إلى الصفات الأخرى. فصفات ممدوحة الإسلام اللي تسبع علماء الأخلاق بحسب الروايات اللي عندنا، مثلا هاي الصفات الممدوحة ومكارم الأخلاق يعتبروها 10 أصناف أو 10 أقسام أو أنواع. الصدق مثلا، العادل، أن واحد يكون عادل، عادل مع عائلته، عادل في المعمل مع عماله، عادل مع جيرانه، عادل مع تلامذته، عادل مع أقربائه، مع أصدقائه، عادل مع المجتمع، وهكذا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان على جميع المستويات. فالعدل والغيرة في وقتها طبعا مو توصل إلى درجة الوسواس، يظل يتهم أهله أقل شيء، إيهامات، تخيلات تصير عنده، لا هذا عمل غير سليم، هذا يخلي يفتح الباب للباطل كما في بعض الروايات والأحاديث. لا غيرة في وقتها، زين، حمية، شهامة، سماحة، الواحد سمح، واحد يشوفه قتيل، واحد يشوفه صعب، سماحة، روح سمحة ما عنده. الله تعالى يحب السمح، يحب السماح في البيع والشراء، المعاملات الأخرى، واحد يشوفه على فلس واحد يتوقف، على شيء قليل يتوقف. بعد من الصفات الكريمة مثلا العفو، هذه من جملة الصفات الكريمة، كظم الغيظ، يعني لازم الإنسان يمسك أعصابه في حالات اللي يصاب بالغيظ الشديد، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. يعني هذه هي أخلاقيات علماء الأخلاق يأكدون عليها، بس بنفس الوقت تقدر تقول أنه هذه من جملة قضايا النفس، يعني النفس الإنسانية قد تصاب ببعض الأمراض النفسية مثل ما الإنسان يصاب ببعض الأمراض النفسية مثل ما يصاب بالأمراض البدنية الجسمية، الحسد والغيبة والنميمة وسوء الظن والبخل والكذب والسرقة والظلم وإيذاء الناس والقسوة وحب الانتقام والشماتة وأمثال ذلك من الصفات غير السليمة، والذل، يعني واحد يشوفه ما عنده عزة نفس، ما عنده إباء، لئامة النفس عنده، لأنه أمراض نفسية. هم علماء الأخلاق هم علماء النفس يحاولون يعالجوها. يعني احنا لما نجي إلى الإسلام، لما نجي إلى القرآن، إلى الأحاديث الشريفة، وأتلف هالشكلهم قادة الإسلام، الحكماء، الأولياء، الشعراء، قالوا الشيء الكثير في هذا الباب، الوفاء بالوعد، الوفاء بالعهد، الأمانة وأمثال ذلك. هذه لما يأكدون عليها، لأن الإنسان اللي يتصف بهذه الصفات إنسان طبيعي، إنسان متكامل طبيعي، طبيعي ما عنده مرض، مثل واحد جسمه طبيعي ما بي مرض شيء. أما إذا واحد لا عنده من الصفات غير السليمة، صفات الذميمة، هذه أمراض في الجسد. علماء النفس عندهم بعض الآراء للتخلص منها، يوصون بتوصيات وطرق عندهم، وأحيانا يستعملون مثلا بعض الأقراط، بعض الحبوب، بعض الشيء، لأنه مثلا تأثر على أعصاب الإنسان، يخلي الإنسان ينسى بعض الشيء أو أمثال ذلك. بينما احنا عندنا معالجات نفسية بالأحاديث التي وردت في القرآن الكريم. إذن يعني القرآن الكريم مو بس دين هداية من الناحية الشرعية، هداية حتى من الناحية النفسية. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، أن هذا يعالج مجموعة من الأمراض النفسية. يعني لما ينهى الإنسان عن الحسد، ينهى الإنسان عن الغيبة والنميمة، ينهى الإنسان عن قطيعة الرحم، ينهى الإنسان عن القسوة، عن الكذب، عن الخيانة، عن الجبن، عن البخل، عن البخل ينهاه، وأمثال ذلك، ويأمره بكل صفة حميدة. هذا معناه علاج هذا للنفس وشفاء. إذا واحد أخذ بهالوصفة اللي يذكرها القرآن الكريم يوصل إلى نتيجة حسنة جدا. أصلا قضية الأخلاق وقضية الصفات الكريمة، شوفوا يا أخوان، لازم تكون طبيعية في المجتمع. يعني ما يكفي جماعة مثلا يأخذون بهذا والبقية يتركون. يعني شلون مثلا عيب مثلا بعض الأشياء يبديها الإنسان بالمجتمع، مثلا عيب هو يعني ما يريد بعد نهي شرعي أو شيء، وإنما هو عيب أصلا، عيب عنده بالمجتمع هيك شيء. فهكذا بالنسبة إلى الصفات الذميمة يصير عيب عنده. يعني الله تعالى يريد يطبع الناس على الصفات الطيبة اللي بحيث الإنسان يستنكف من السرقة في حد ذاته، مو إلا خوفا من الله تعالى. لا، طبيعي ترى للإنسان، يقولون إذا تعود على شيء، إذا تعود على شيء تصير عنده ملكة كما يقول علماء الأخلاق. الملكة تحصل بتكرر الشيء، يتكرر الشيء عنده، بعد ذلك تصير عنده ملكة. فمثال تقريبي، شوف هذا الذي يتعلم السياحة مثلا، هذا طبعا ما يعرف أول، فيتعلم السياحة شلون يشغل السيارة، شلون يمشي، شلون الأشياء اللي واجب عليه أن يطبقها يطبقها. فهو شوفه على احتياط وحذر، ان شلون الفلاش يشغله، شلون البدر يقل رجله على مثلا البريك يصطعبه الى اخره. بس هذا مرور الزمن، مرور الزمن بكثرة التكرار يصير عادي عند بعض. تشوفه هو يسوق ويستمع منا للراديو ويعاين منا وذاك منا موبايل يحكي وياه، أصلا رجليه وإيديه وشي وعيونه يتحركا أوتوماتيكيا، اصلا ما بيلتفت، يعني يشتغل المهم. وهكذا هذه اكو اعمال، اكو اشياء، طبعا بعضها اشياء ماديه مثل السياقه، بعض اشياء مثلا ترجع الى البلاغه مثل الخطابه مثلا، قد يكون عالم ممتاز بالنسبه الى اللغه العربيه ومدرس بالبلاغه والى اخره، ما يعرف يكتب، يتغلط وما يعرف يكتب لان ما متمرن. فاذا تمرن صارت عنده سليقه مثل ما يسموه، يتعود يصير عنده ملكه، ملكه الخطابه تصير عنده ملكه، اذا صارت عنده يعني طبيعيا يمشي بالموضوع، اصلا ما يريد صعوبه، بس يقول له الموضوع الفلاني شو يعطينا مهله يا ابي، شو يخليها تحضر عنه، وانتهت القضيه. فاذا تصير عنده ملكه. كذلك بالنسبه الى الاعمال الصالحه تصير عند الانسان ملكه. يعني شنو يعني؟ مره تشوفه يقول له مثلا قوم اقرا لنا اسمه، شويه صعبه علي، شلون المروحه، شو يقول، شلون يبدي، شلون ينتهي، شلون كذا، مره لا طبيعيه عنده، الفن طبيعي عنده، تصير عنده البلاغه او الشاعر هالشكل، الخطيب هالشكل، الاعمال الاخرى هالشكل، تصير عنده ملكه. فالاسلام يريد من عندنا ان تكون عندنا الصفات الكريمه ملكه. يعني انت مثلا تسمع ان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول في بعض كلماته: واحجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائها ومعجونة شنأتها كأنما عجنت بريق حية او قيئة. شنو القصة؟ اشعث بن قيس معروف بعدائه للامام، منافق، لكن يتظاهر باعتبار الامام خليفه وامير المؤمنين حكم بيده، فريد يتقرب اليه، فجاب له في يوم حلوى مزعفر، حلوى حلوه ومزعفره ولطيفه ولذيذه، فجابها قدمها للامام سلام الله عليه. يعني الامام يعرف هذا مريض القلب، منافق، هذا ما يعمل شيء لله، لا يحب امير المؤمنين حتى يقدم له هديه، ولا يحب الله حتى قربة الى الله يقدم الى الامام امير المؤمنين فالشيء حق الثواب عليه. فعندما اراد الامام شي عبر عن هذه الحلوى المزعفرة: واعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائها ومعجونة شنأتها، يعني ابغضتها تركتها، كأنما عجنت بريق حية او قيئها. يعني اذا ريق حي او قيء الحي، الانسان ازواع الحيه واحد ياكله، يعني شقد ما يرغب له، عجيب. يعني شنو الامام امير المؤمنين هو هم بشر مثلنا، عنده ذوق اكل، عنده امثال، شلون قاعد يوصف؟ يعني مبالغات هذه؟ لا، واقعيات. الامام ما عنده مبالغات، بس قد ما يكره الشيء الحرام او الشيء اللي به شبهه او اشتال، بحيث هذا يكون مكروه لديه 100%، لأن نفسه فعاص الشيء الحرام، الشيء اللي به إشكال، نفسه تعاف هذا الشيء. مثل مثلا لنفرض واحدة جميلة تتعرض للإنسان، الإنسان الذي ما عنده تقوى تعجبه بجمالها إلى آخره، قد ينحدر إلى الرذيلة. أما الإنسان المؤمن لأنه يرى وراء هذه المرأة نار، لا خير في لذة من بعدها نار، فهذا يحس بأنه هذه لما تتعرض له ما ينظر إلى هالجمال الظاهري هذا، وإنما إلى ينظر إلى الواقعية. شنو واقعية؟ قطعة نار قاعد تتقدم. ليش أموال الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا؟ يعني في الواقع هذا قاعد ياكل نار، لان باشر راح يخلون بمكان هذا الاكل نار، يخلون، وهذا الاكل راح يصير نار بالنسبه الى هذا الشخص. اذا النظره مالك نظره ايمانيه، وانما هي نفسي اروضها بالتقوى لتاتي يوم القيامه امنه مطمئنه. المهم انه هيك عاده يكون تصير عند الناس بأنه يتعلمون على الصدق، والكذب يكون مذموم عندهم نفسيا، تنفر عندهم روحي من الكذب. أن تصير الأمانة عندهم طبيعية أصلا ماكو ضرورة مدح الإنسان على الصفات الكريمة، ماكو ضرورة مدح، لأنه فالشيء واجب ما دامت إنسان لازم تتصف بصفات الخير، لازم تتصف بصفات الخير. مدح عليه مثل واحد يقول له قال واحد من رجال الدين عمم تسمك، قل له والله انت هواي يعني عندك تواضع. قال لهم هذا شو مدح يا دم هذا؟ قال لا اعود على اساس المدحك غير. قال لا هذا دم الي. قال له ليه؟ قال لانه انا علما امثل، انا رجل دين، انا مثلا عندي علم بالفقه واحكام الدين وتفقه، انا اتبع رسول الله، انا ما اتبع الطواغيت. قول انت تتبع الطواغيت، لو شفت لك طاغوت، لو شفت لك واحد من بيت امارات كبار ومتواضع قول له والله زين. اما انا اتبع رسول الله اللي انا مهما اسوي ما راح اوصل الى تواضع الرسول، اللي النبي كان يجلس جلسه الاب عبد، مو جلسه الانسان المتوسط، مو جلسه الانسان العادي على القاع يقعد، جلسه العبد ياكل اكل العبد. زين هذا اللي هيش صفاته هذا، والله تعالى يامره ايضا بالتواضع، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وانا سيدي رسول الله سيدي امير المؤمنين، امام المساكين، امام الزاهدين. هذا الانسان الذي يقول الا وان امامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه، يعني ثوبين خلقين، ومن طعمه بقرصيه، والله ما كنست من دنياكم ثبرا، ولا اعددت لبالي ثوبي طمرا، ولا حست من عرضها شبرا. احنا نتبع هؤلاء؟ قال لا، انت من تمدحني على التواضع مثل ما تمدحني والله تخوش هاد نصلي الصلاة مفروض بي، انا رجل متدين ومعمم وشي ان اصلي، ما يريد لمدح هنا، قضية طبيعية يكون الصير. وهكذا بالنسبة الى كل الصفات، احنا طبعا في اماكن اخرى انا احيانا من اتحدث عن الاخلاقيات اضرب مثل بالدول الاسكندنافية، والسؤال الحمد لله هم جايين الى بعض الدول الاسكندنافية، وسمعت بعض الاشياء واقعا اخلاقيات محترمة، يعني لما عندهم الشيء معيب هو المجتمع كله يتعاون على هالشي شيء. لما عندهم هذا مثلا فلان وزير التصريح مالته متعطلة وبعدين يحاسب على عمله، ليش؟ يوم مثلا فلان يسوي له دعوة وعزيمة ومن بيت المال يصرف، من ميزانية مثلا الوزارة يصرف، مع العلم ان القضية ما ترجع الى الوزارة وانما وليمة خاصة له، هو كن يصرف من جيبه، تنكار اللي يصير من الصحف او من المجتمع وبعدين يحاسب هذا على عمله، هذا عمل طيب جدا، يعني مبين المجتمع كله يتعاون على الاخلاقيات، مجتمع كله يتعاون على الاخلاقيات. كذلك بالنسبة الى شؤون الاخرى، رحمة الله على الامام الشهيد الصادق رضوان الله عليه، شلت في بعض كتبه يذكر يقول كنت اروح للكوفة، وهذا طبعا السائق كان ياخذني، اكو دائرة ساحة مهم، يقول دائما اكو شرطي هناك، هذا كان يجي افتار على اليمنى ويروح السايد على اليمنى، فاليوم شفته باختم شو راح هو منا عليه ما راح افتار. قلت له ليش؟ قال لي ماكو شرطي واقف. قلت له عجيب، اذا انت ما قانونك يعني اذا اكو شرطي واقف معناه تروح تطبق القانون، اذا ماكو شرطي واقف يعني تخالف القانون. كثير من عندنا هالشكل، يعني شوف اذا اكو على راس رقابه يحاول يطبق القانون. الضوابط اللي يريدها الاسلام ضوابط روحيه اخلاقيه اكثر من الضوابط الانتقاميه او الضوابط العقابيه. صحيح انه هذا اللي مثلا يقطع رحمه اكو اثار لقطع الرحم وعقوبة. احد الذين يمنعون من دخول الجنة، رواية اكو حديث ان الجنة تشم رائحتها من مسافة 1000 عام. شون يعني من مسافة 1000 عام؟ لان ذاك اليوم ماكو اميال وكيلومترات وما اعرف ايش، وانما كانوا ياخذون ايام، مثلا 5 ايام، يعني مقدرين مثلا كم فرسخ او كم كيلومتر روح واحد يقطع، فعلى الايام ياخذون هالشكل. فاذا اخذ مكان حديقه غناء وبيها انواع من الطعام، معناه الريحه تعط اطراف تروح قبل ما توصل كم كيلومتر تشتم الريحه، هو ريحه الشواء وريحه الاكل وريحه الفواكه. إن الجنة لتشم رائحتها من مسافة 1000 عام. نعم الجنة العظيم، ولا يشمها عاق الوالدين وقاطع الرحم والمدمن على الخمر. لا يشمها يعني شنو؟ يعني يصير عنده زكام الشامة مالته تتوقف حس الشامة، لا لا مو هالشي، لكن يعني بعيد شي يجيبه هذا لهنا، حتى ريحة الجنة ما يشتمه، فكيف يوصل للجنة ويدخل بها او يدخل الها ويشتمه؟ فاصولا الاسلام يريد الانسان هو اصلا طبيعة انسانية فطرية، يحب والديه، يبر والديه، يصل رحمه، يساعد اخوانه، يشاركهم في الضراء والسراء، طيب النفس، يعني يتحرك على اساس اخلاق. احنا اذا نريد نفلسف القضية، بعض يقولون ان الاشياء الاخلاقية تنطلق من حب الانسان للجمال. لاحظني، حب الانسان للجمال، الانسان يحب الشيء الجميل حتى لو فرضنا هو قد ما يعرف ذاك الشيء. يعني لنفرض واحد امي ما يعرف القراءة والكتابة، لكن اكتب له خطين، خط حلو عربي انجليزي اي شيء، وخط مخربط خراميش البزازين مثل ما يقولون، شوف هذا من يعاين يقول له هذا احلى وهذا جدا هذا حلو، بس هو ما يعرف يقرا، لكن يقول حلو هذا، يعني يدرك الحلا، يدرك الجمال. زين، يدرك ان الورده هاي جميله، يدرك ان الغزاله مثلا احلى من الكركدن او وحيد القرن، يدرك هالمعنى، هذا شيء موجود عند النفس الإنسانية، تدرك الجمال وتحب الجمال. مثل ما جمال أكو بالماديات، بالإنسان وبالحيوان وبالشجرة الحلوة وبالألوان الجميلة، مثلا ايش يصبغون البيت وما أدري شنو، هذا كله زينة. ليش الجمال؟ على كل أننا جعلنا ما على الأرض زينة لها، فرق هذا. كذلك اكو جمال معنوي، الشجاعة زينة وجمال، الكرم جمال، العفة جمال، وهكذا الامانة، العادل، الغيرة، الحمية، الانسانية، التعاون مع الاخرين الى اخره، هذه كلها صفات كريمة، هذه كلها صفات طيبة، لان الانسان يحب الجمال، ففي كل شيء يحب الجمال المادي ويحب الجمال المعنوي. رأي آخر أكو في هذا الباب، رأي كانت فيلسوف المعروف، يقول أصلا في ضمير الإنسان، في ضمير الإنسان أكو، وفي فطرة الإنسان حب الأخلاق والأخلاقيات، أن هذا شيء نابع من ضمير الإنسان، هذا مو تعليم، لكن بشرط أن الإنسان يسير وفق طبيعته الصحيحة. ليش كان بعض يطلعون عن الجادة؟ ليش؟ لأنه يعودون أنفسهم على شيء سيء خلاف الفطرة والطبيعة مالته. فقد مثل أضرب لكم تقريبا للمعنى الى الذهن، تقريبا المعنى للذهن. لاحظوا الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بدن الإنسان فالشكل الذي يحتاج إلى أنواع من الغذاء، يحتاج إلى الطعام، يحتاج إلى الشراب، يحتاج إلى الأكسجين أيضا، فطعام وشراب واحدة ما يكفي. لو فرضنا واحد مو جوعان ولا عطشان أو ملآن شبعان، لكن اقطع النفس عنه، اقطع الهوى عنه يموت. فالقصبة الهوائية مالته والطبيعة اللي الله تعالى خلق عليها على أساس أنه هذا يأخذ الهواء، يأخذ الأكسجين منه، والأكسجين هو هذا القوة والطاقة اللي تحرك البدن، لأن من هناك الأكسجين يروح إلى القلب، القلب يتحرك، القلب إذا نبض دام ينبض معناه يضخ الدم بالبدن كله، ومن جملة البدن الرأس المخ يوصل الدم إلى هناك. فإذا توقف الهواء أو تلوث الهواء القلب يضعف، ضخ الدم إلى البدن يقل، خصوصا إذا قل ضخ البدن إلى الرأس يصاب الإنسان بالإغماء. ليش أحيانا نشوف إذا واحد توقف قلبه، بس هو قلبه من الناس متوقف، يجول ليه يحاولون على أنه يعيدون إلى التنفس، لأنه الطاقة اللي يأخذها الجسد يأخذها من الأكسجين، فالأكسجين هو يروح يحرك القلب، القلب هم يحرك الدماغ. فإذا الأكسجين ما وصل القلب يقف عن العمل، القلب إذا وقف عن العمل الدماغ لحظات إذا توقف عم ضخ الدم إليه يصاب بالإغماء. ليش يقولون أنه الحيوان لا تعذبه السكينة مثلا أو الآلة اللي تذبح بيها، خلي تصير آلة قاطعة، مو منشار وتادي هذا الحيوان خطية. ليش؟ لأنه بمجرد أن تقطع الوريد منه الدم ما يوصل للرأس، إذا ما وصل للرأس أصيب بالإغماء، أصيب بالإغماء قطع البدن ما يحتاج أبدا، ما يشعر بعد، ما يشعر بألم. فقصد بأنه الرئتين الله تعالى خلقهن حتى يأخذن الهواء الصافي النقي ويأخذن الأكسجين منه، هذا طبيعي. فلو فرضنا واحد يريد هواء كثيف يدخل إليه، مثلا يريد يدخن، يريد يجيب دخان يبلعه وينزله للقصبة الهوائية، البدن ما يقبلها، لأن ما مخلوق له شيء، يقوم رفضه، يقوم يروح يصعل يدب برا، فمقاومة تصير من الطرفين، يقوم هاي يدخن منها حاول ان لا يقع مدة مدة مدة مدة على هاي مقاومة الى ان خف المقاومة، يتعلم البدن علينا على الدخان، فصير امراض داخلية يتعلم. فالصفات الانسانية من الشكل، يعني الانسان بطبيعته الله تعالى خالق نظيف صفحة بيضاء، ما خالق يحب الشر، ما خالق يحب السرقة، يحب الظلم، يحب الإيذاء. نظرية كانت هذه، طبعا الإسلام يؤيد هالنظرية بأنه هذا الإنسان الله تعالى خالق لفطرة سليمة نظيفة، وإنه لحب الخير لشديد. وإن كان البعض يقول المراد من الخير يعني الأموال، لكنه البعض الآخر يقول مطلق الخير، مطلق الخير، صفات الكرم، صفات الكرام، صفات الطيبة كلها خير، وإنه لحب الخير لشديد، عنده في الطبيعة يميل إلى حب الخير. فإذا واحد عود نفسه حسب البيئة مالته، أصدقاء السوء، تعليم وتربية سيئة، يتعود على أشياء غير سليمة، مثل الرئتين اللي تتعود على الهواء الكثيف، بينما ما مخلوق لهذا. فإذا هذه مو خلقة إلهية، وإنما تعويض غير صحيح. على كل حال هاي النظرية نظرية كانت، احنا عندنا في الإسلام ما يقال بالتحسين والتقبيح العقليين. تحسين والتقبيح العقليين يعني شنو؟ يقول اكو بعض الاشياء اللي تدرك تعلم الحكمة العلمية او حكمة النظرية، واكو الحكمة العملية، اكو صفات يعني اكو اشياء يجب ان تعلم واكو اشياء يجب ان تعمل. الصفات الكريمة اللي لازم تطبق في المجتمع، هذه موجودة في روح الانسان، في فطرة الانسان، في ذات الانسان، تخلق مع الانسان. شوفوا انتوا التوحيد مثلا، يقول الحديث الشريف كل مولود يولد على الفطرة، يعني على فطرة التوحيد، على فطرة معرفة الله تعالى. يعني هي هالقاعدة اللي موجودة عند الإنسان أنه لكل علة معلول، لكل معلول علة، يعني ما من شيء شوف ما يهنانا دائرين ما تقول أنه هذا المي طبيعي هنا، المي جابل هنا عايل منا منا خر السبوف مين داروا ماي. ليش؟ لأنه هذا معلول إلى علة، محروقة الزولية من حرقها، ليش حرقوها، شلون حرقوها، ليش هالتساؤلات علينا طبيعي مثل ما زولية زينة ما بيها شيء سالمة زولية محروقة شو يصير؟ لا أصلا عند الإنسان أكو حس أصلا هالتقدم الهائل اللي صاير بالبشرية بسبب هالبديهيتين، بديهية لكل معلول علة، ومن العلة الكاملة والتامة يحصل المعلول. إذا الإنسان يريد يوصل إلى أساس تجارب والاكتشافات والاقتراعات اقترع على أساس هالقاعدتين هالبديهيتين اللي موجودة في الإنسان. فإذا في فطرة الإنسان الله تعالى مخليه تشي، ودليل شنو؟ دليل الآن أنت اسأل شوف تطابق البشرية، اسأل من أي واحد مسلم كافر سيكي علماني، سأله شو تقول أنت، الإنسان العالم أفضل يو الجاهل؟ تقول جاهل، تقول العالم ما في كلام، إنسان العادل أحسن يو الإنسان الظالم؟ يقول لك إنسان العادل أحسن، الإنسان الأمين أحسن يو الإنسان الخائن؟ يقول لك عجيب تطابق أكو بالبشرية بين البشرية، ما مربوط بالدين هذا، ما مربوط بالدين، يعني قضية فطرية يدركها الإنسان بفطرته بعقله. هذا التحسين والتقبيح العقليين اللي يسميه. وأكو بعض الأشياء مذمومة، الظلم مذموم، الخيانة مذمومة، سرقة، إيذاء الآخرين، حرف البخل إلى آخره. فإذا الإسلام شو يريد من عندنا؟ يريد من عندنا أن نتصف بمكارم الأخلاق، صفاتنا تكون صفات كريمة، مجتمعنا يكون مجتمع طبيعي. يعني الإنسان لما يريد يصير خوشات مثل هذا المؤمن، المؤمن اللي يرجى خيره ويؤمن شره، لا يكذب، لا يغوش، لا يأكل أموال الناس، لا هو بخيل، لا هو ظالم، لا هو خائن، لا هو يقطع رحمه، لا هو يؤذي زوجته، لا زوجة تؤذي زوجها، لا يؤذي أطفاله، لا يؤذي جيرانه، ما يصدر منه شيء. طبيعي طبيعي طبيعي، إنسان مسلم، المسلم من سلم المسلمون، بل البشرية من يده ولسانه، طبيعي. سيقولون بالدول الاسكندنافية الكذب عيب عنده، صدق كل يصير عيب، مو أنه على أعصابه بالقوة ما يكذب ولا يريد يكذب وكذا، لا لا طبيعي عيب أصلا أن تكذب، من يصير عيب الإنسان أن يخون، عيب يخالف القانون، عيب مثلا الإنسان مثلا يؤذي الآخر. شوف الثقة اللي موجودة هنا، لأنه يروح يقول له مثلا فلان شيء، طبعا ربعنا يدروه بعضنا ما أحسن أنتوا بعض القصص أشياء سامعين، قد يكون يكذب عليه يقول شو هذا راحت عليه عبرت عليه، فجيه هو ذاك واثق منك، واثق منك أنك أنت صادق بشر، أنت إنسان، أنت خصوصا إذا تتحلى بروح الإسلام، خصوصا إذا أنت مسلم يقال لك يعني وهذا سامع مثلا عن الإسلام، فمو كون يكون هو الاسكندنافي مثلا اللي ما يؤمن مثلا بالإسلام أحسن من عندك في الصدق، أحسن من عندك في الأمانة، أحسن من عندك في العدالة، أحسن من عندك في تطبيق القانون. هو الإنسان لازم من طبيعته يكون إنسان يتخلق بالخلق الفاضل. إنما أمرت، إنما بعثت، شنو الوجه؟ لأتمم مكارم الأخلاق. وإنما رحم الله شوقي أحمد شوقي، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. إما اللي ما فيها أخلاق، أما اللي فيها المجتمع مفترض. يا أخي هاي الأشياء اللي قلت لك أشياء أخلاقية هي في نفس الوقت اجتماعية، في نفس الوقت معالجات نفسية واجتماعية. يعني أنت في بعض مجتمعات نشوفه قاعد ليه جماعة تسولف، تطلع ما تأمن أن ما يقصوك، بس ما أطلق خليت رجلك برا قصوك. زين عادية هي هاي المشكلة، إذا صارت عادية من الصوب هذا هاي المشكلة. زين تطلع من بيتك مطمئن، ما خايف أن بيتك راح ينسرق، مستقبلك مضمون، تقول أنا إذا أكبرت منو إلي؟ أنا أستجد الناس، أمد إيدي للناس، أنا رجل عشت شريف، عشت عزيز. بينما تدري تعيش بمجتمع في تكافل اجتماعي، في تضامن اجتماعي، في تأمين اجتماعي، معناه يتكفلت الساد، دولة تتكفلت الناس. على كل حال هذا شيء لا بد منه، فتعيش قرير العين، مرتاح الضمير، شق طريقة أنت. بينما المجتمع، إحنا مجتمعات مضطربة، خايف يقصوك، خايف يظلموك، خايف يضربوك، خايف يقتلوك، خايف يبوقون أموالك، خايف يعتدون على بناتك، خايف يعتدون على أولادك، خايف يشهروك بين الناس. أنا إنسان شريف أعيش بين الناس، واحد يطلع لي فدلوفة من ناكة، يطلع لي فدلوفة ولن يفضح لي. زين وإلى آخره، مجتمع مضطرب، مضطرب. احنا ما ادرس اكو كلمة للامام امير المؤمنين سلام الله عليه، شوف تضع النقاط مثل ما يقولون على الحروف، يقول لو كنا لا نرجو جنة، اسمعني زين، لو كنا لا نرجو جنة ولا نخشى نارا اصلا، لا الله خالق جنة ولا نار، بس دنيا اخرى ما اكون، لكان ينبغي لنا ان نطلب مكارم الاخلاق فانها تدل على سبيل النجاة. مجتمع مفترض غير مجتمع هادئ آمن مطمئن مرتاح. إسا الآخرة آخرة آخرة خلي عنك، هنا هناك هم ما أدرسها. على كل حال هالنفاق وهالكذب، واحد يحاول أن يحفر حفيرة لأخيه المؤمن مثلا أو أخيه المسلم، واحد يسوي البقى جمل، وبس واحد يراقب الثاني، بس كون فزهفة وبالمية 99.9 زين صد ففرد فرد اشتباه تسوه. زين كل هذه يسكت عنها الصفات الكريمة ويلزم هذه يسويها على قميص عثمان. زين واحد يشهر بالثاني، واحد يشتت أفكار الثاني، واحد يحاول أن يظهر عورات الآخر الناس للآخر. ليش؟ يعني المجتمع مضطرب. إني بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الروح يا أخي لازم تصير روح طيبة، انطلاقة الروح، المنظار ما يكون منظار أسود، شوف الخير أكثر مما شوف. يقول مرة نبي الله نوح عليه السلام مع أو عيسى ما أدري، المهم نور واحد على مع حواري ظاهرا عيسى عليه السلام على جيفة كلب، طبعا هم كلب هم جيفة يعني ميت قاطس، فذولا قالوا اوش ريحة كريهة وشون شكل من. قال لهم أسنان حلوة، أسنان شو أسنان حلوة؟ تقول ليش عاين بالنقاط الضعف، عاين شو شون سنون حلوة. فتشوف الصفات الكريمة. مر الإمام أمير المؤمنين على المدائن، المدائن طبعا قبلا كان بيها مسيحيين وكان بيها شيء، فراد يقضي حاجة الإمام، أكو مد كنيسة عتيقة ومتروكة ورايحة فبلشة. فدخل الإمام سلام الله عليه، بعض أصحابه دخل معه، عاين الإمام شاف بعض الآثار أكو مال الكنيسة. التفت واحد من أصحاب الإمام، شوف النظرة شقدر، التفت واحد من أصحاب الإمام قال: يا أمير المؤمنين، كم أشرك بالله في هذا المكان؟ التفت الإمام أمير المؤمنين وقال: كم عبد الله في هذا المكان؟ يعني الساعة على كل حال هم على نيتهم وعلى فكرهم يعبدون الله كمشتبهين، ذاك غير. بس انت ليش تاخذ دائما الجانب المظلم الجانب السيء؟ يقولون جايين الى هيك شيء، كانوا فكرهم انه على حق. ليس من طلب الحق فاخطأ، فمن طلب الباطل فاصاب. من اول يطلب الباطل ويصيبه ذاك مذموم، لكنه يطلب الحق يشتبه يسوي له. ولذلك تشوف معاملات الاسلام معاملات طيبه. رحم الله الشيخ محمد عبده، محمد عبده كان جاي الى الغرب ذاك اليوم، اللي يجي للغرب كانه قلت الايرانيين مسوي شق القمر، كانه واصل الى فد شيء، ما يدري انه بعد راح يصير فد شكل شرق وغرب وشي تقارب راح يصير، وجماعات يجون اللي ما حد متصور في ذهنه على انه هذول يجون الى الغرب. اكو حكمة الله تعالى اعرف بها التمازج اللي يصير. المهم انه قال له الشبك، قال: رأيت الاسلام عملا، لكن اسم اسلام ماكو عليه. واحنا ببلادنا يقول لك اسم اسلام اكو لكن عمل بالاسلام ماكو، لا سوقنا سوق اسلامي، لا معاملاتنا معاملات اسلامية. انا ما ادرسها بالنسبة الى هنا، لا اريد ما اريد اطول عليكم، لكن مثلا صديق اتذكر قبل كم سنة ما اخذ دكتوراه بالرياضيات من لندن، ذاك الوقت انا كنت سألته: اخي شنو اللي شفته بلندن؟ قال: شيئين مهمات ويجمعهما الثقة والاعتماد. شلون؟ قال: انا رحت سجلت على اساس ان ادرس بالجامعة واحتاج بحث ورسالة اعداد رسالة جامعية. يقول جاني الامين من اسمه الطاني المفتاح من في المكتبة، المكتبة العظيمة اللي فيها الاف الكتب، كتب ثمينة ايضا مكتبة الجامعة. يقول القارئ المفتاح: قال لي انت قد يكون تجي نص الليل، تطلع نص الليل، قد يكون فد وقت تجي احنا ما موجودين، مو وقت اداري، فحتى انت تحتاج الى ساعات طوال تقضيها. يقول: هاي هناك واحد مكتبة الخاصة ما يسلمها لك اذا بيها 1000 كتاب 500 كتاب، يخاف تسرق كتاب مزق كتاب، صحيح ولا؟ هذا شيء طبيعي. ويا الثقة هاي من؟ يقول: جيت قال له الفلوس لا تاخذ وياك، هذا شيء قليل جدا، اخذ من السيارة لشي بعض اشياء قليلة. قلت لهم: شلون؟ قالوا: فلوس اخليها بالبنك واخذ اسمه طمان بنك، شو وقت ما تريد شيء اكتب. قلت لهم: شلون يثقون دول الجماعة بي؟ يدرون بي انا عندي وما عندي، عندي بالبنك. قال: لا يثقون، انت مالك شيء. يعني هذا اسلام يعني شنو؟ أيمد أحدكم يده في جيب أخيه فيخرج ما يشاء من دون أن يسأله؟ يعني أنت أخوك إذا مطلع بعض الأخوة ما مطمئن من أخوه، سألنا نقول أخوه قد يكون أخوها ما مطمئن من أنت، لكن لنفرض مثلا ابنك أو عائلتك أو شيء مطمئن منه، اللي أصلا ما يفكر أنه هذا أخ زايد شنو يراح يكونه هيك ثقف ونصير بين الشيعة. يقول له: احنا شيعة. يقول له: هيك وصلت الى هالدرجة قضيتكم انتو؟ قلت: لا يا سيدي، وين هذه طباعية؟ هذه وين؟ قال لي: اذا مو شيعة انت، محبين. قولوا محبين. تعال وين وين ما نلتفت صودا مصخوما. اسأل الله حسن العاقبة. انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. وهالروح العالية اللي كان يتخلق بها رسول الله وأهل بيته. لولا المثال ترى يعني الإسلام المتحرك، الخلق المتحرك، الصفات الكريمة المتجسدة، عملا يطبقوها سلام الله عليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أيامه، طبعا عند مواقف كريمة جدا، أذكر لكم موقف واحد اللي هم بيدرس هم بيقصة باعتبار القصص محببة للنفوس. صلوا على محمد وآله. عدي بن حاتم الطائي، حاتم الطائي معروف ابن عدي بأبيه، اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم، معروف عدي اللي بعدين صار من خيرة المسلمين وخيرة أصحاب الإمام أمير المؤمنين ومضرب الأمثال. هذا كان مسيحي، صاير حسب اتصاله بالمسيحيين صاير مسيحي. زين، في أطراف العراق كانوا يعيشون، قبيلة الطي يعني أطراف السعودية والعراق المنطقة هذه. فجاء الإسلام وانتشر الإسلام، ولازم ماكو بعض صنم في جزيرة العرب، الإسلام يحارب الشرك والأوثان، يحطم الأصنام. هذول كانوا محتفظين بصنم، طبعا هو ما يعتقد بالصنم لكن عشيرته يعتقدون بالصنم، وبعد هو وإلا هو مسيحي كان صاير. بقوا على هذا. عند أخت سبانة بنت حاتم الطائي كانت موجودة، امرأة شابة شريفة عاقلة بليغة فاهمة كأخيها. الإمام أمير المؤمنين بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رأس سرية لقبيلة الطي، إلى قبيلة الطي. فصار الهجوم عليهم لأن أنذروا قبل ذلك، ما استفادوا، ما قادهم الإسلام والإنذار، ظلوا معاندين على الشرك. المهم مقاومة صارت، مقاومة قليلة كانت مو كثيرة جدا، ما قدر يقاومون أمير المؤمنين وجيش الإمام، فاستولى الإمام على المنطقة. عدي بن حاتم أخذ زوجته أطفال شرد إلى دومة الجندل، وبقي سفانة ما لحق عليه عارف ثوراه. فسفانة بنت حاتم الطائي ومجموعة من النساء ومن الأطفال ومن الرجال أخذوا أسارة مع الغنائم وين؟ إلى النبي. عادة لما يجيبوهم الأسارة أكو مدرج يسوون، بعدين صار مدرج الشام وأمثال ذلك والكوفة اللي عائلة أهل البيت خلوهم هناك، وإلا كانوا يجيبوهم يعرضوهم على القائد الأعلى، قائد الأعلام رسول الله ذاك اليوم. فجابوهم رضوهم على النبي، خلوهم مكان، بعدين كن يجي الإمام أو العفو النبي يشوفهم يرى رأيه فيهم، شنو رأيه فيهم، يطلق سراحهم، يأخذ فدية عنهم مثلا، تبادل أسارة إذا أكو عندهم أسارة المسلمين عندهم يسترقهم، وهكذا أكو قوانين هنا. فمن مرة قالوا له ترى راح يجي رسول الله، هذا الرئيس راح يجي. سفانة بنت حاتم الطائي بعضهم يقولون أنها تعلمت من أمير المؤمنين، الإمام قللها يعني شافها امرأة كريمة بنت رجل شخصية، وكأنه يعلم بقلبه أن هذول ناس طيبين وراح يجون للهدى والصلاح، فقالها إذا إجا رسول الله كلمي أنت. فقامت إلى النبي، طبعا ما تعتقد لي رسول الله، قالت يا محمد هلك الوالد وغاب الرافد صلى الله عليه يا رسول الله على أهل بيتك، هلك الوالد. قال دماغ حاتم الطائي واسمنا عليه واسم علينا، هلك الوالد وغاب الرافد، الرافد الناصر يعني أخوي عدي بن حاتم مشرد، ما عندنا أحد. فإن رأيت أن تخلي عني فإن ابنة حاتم الطائي، كان أبي يفك العاني، يقتل الجاني، يطعم الطعام، يفشي السلام، يحمل الكال، يعين على نوائب الدهر، صفات كريمة. أنا ابنة حاتم الطائي، يعني أنا مو امرأة عادية، أنا عزيزة وراح أذل، يعني مو عادية، العادي متعلم على الصدعات قلبها، لكن أنا ما متعلم على دلال. لما سمع النبي هذه الصفات التفت إليها، قال هذه صفات المؤمنين حقا، صفات المؤمنين اللي قاعد تكشيها. السائل في أبوه كان مشرك، هذه صفات ولو كان أبوك مسلما وإلا مؤمنا مسلما لترحمنا عليه، يعني إلى هالدرجة. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: أطلقوها كرامة لأبيها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. ذكية هي البنت، قالت أنا ومن معي، بس أنا يعني ولي وياي. فقال النبي: أطلقوا من معها كرامة له. هنا قال صلى الله عليه وآله وسلم كلمة، كل كلمات حكمية وغراء بها دروسنا، ثم قال: ارحموا ثلاثا وحق لهم أن يرحموا، عزيزا ذل من بعد عزة، وغنيا افتقر من بعد غنى، وعالما ضاع بين جهال. يعني ذول ثلاث فرق، ثلاث أصناف ذول يذلون. عالم إذا ماكو أحد وراه، يعني هذا يقول لك أنا هذا بتعبت وهذا اشتغلت وحرقت دماغي ليل ونهار، ثالث ما حد يستفيد مني، فايدش إني ذل، يعني أرى صفقتي لم تكن رابحة. زين، والغني إذا صار فقير ذل، وإذا واحد عزيز في قومه في عشيرته هم كذلك يصير ذليل، صعب عليه. ارحموا ثلاثا وحق لهم أن يرحموا، عزيزا ذل من بعد عزة، غنيا افتقر من بعد غنى، وعالما ضاع بين جهال. هي التفتت قالت: أتأذن لي أن أدعو لك؟ شوف الصفات الكريمة والخلق الرفيع، طبيعة الصحراء هذه مو جامعة، طبيعة الصحراء، فطرة الصحراء، فطرة طيبة. قالها صمم، وهذا يستدلون به البعض على أنه ممكن حتى الكافر يدعو وأنت تأمن آمين، فالله لأنك تأمن أنت على الدعاء، الله قد يكون يستجيب الدعاء، مو لكلام الكافر لكن لتأمين في المسلم. قالت: أصاب الله ببرك مواقعه. الله، كم واحد الإنسان يسوي بر لكن بر في غير موقعه، لكن إذا بر صار في موقعه المناسب شقد إلى أثر، شقد إلى أثر. أصاب الله ببرك مواقع ولا جعل لك عند لئيم حاجة. إي والله، لأنه الإنسان الكريم النفس يعتبرك إلى فضل عليه لما جعلت أهلا للكرم وتجي تطلب منه، أما اللئيم يحاول على أن يلوى عنقك، يحاول أن يتمرد عليك، يحاول على أن يتعالى عليك، يسيء الاستفادة من نقطة الضعف مالتك الآن وخالتك. ولا جعل لك عند لئيم حاجة، ولا تلب نعمة عن من كريم قوم إلا وجعلك سببا في ردها عليه. الله، شقد دعاء لطيف. نعمة من كريم قوم، شخصيات محترمين نعمتهم انسلبت، فانت ترد النعمه مالتهم عليه، ايش قال لك فضل عليه. فقال النبي: اللهم امين. اطلق صراح من معها ما اكتفى بهذا. النبي لازم يعامل الناس على قدر عقولهم، انما امرنا نحن معاشر الانبياء امرنا ان نكلم الناس على قدر عقولهم. شنو على قدر عقولهم؟ يعني نظرته شنو؟ واحد يشوفه فقير انت تعطي 20 درهم هو الله ما شاء الله بعد يصفر، واحد يشوفه لا متعلم هذا لو تعطي مليون ما يكفي، يعني ما هذا شيء مو بعينه. فالنبي شاف هذه بنت حاتم الطائي، الدنيا كلها تعج بحاتم الطائي وكرم حاتم، لازم النبي كرمه اكثر من كرم حاتم وغيره. فامر النبي لها بابل وغنم ما سدت بين جبلين، يعني وادي مملوء ابل وغنم، امر بها اليها. هذه ما مفكرة ان الله خالق انسان اكرم من ابيها، التفتت إليه قالت هذا عطاء من لا يخاف الفقر. قال كذا أدبني ربي. زين تجيك السالفة أخيرة، السالفة اللي أطلع منها إلى غريز، هي هاي داعية صارت للإسلام، راحت ركضت إلى دومة الجندل الأخوان قالت تعال تعال روح الحق بمحمد، إما أن يكون رئيس فلا تزال تعيش في عز ملكه إذا ملك أول، وإذا كان نبي خضع الدنيا وآخرة إليه. فإجى إلى النبي، النبي أمس استقبل خير استقبال ما يعرفه، فمن دخل قال له منه هذا، قال له هذا ابن حاتم الطائي هذا عدي. فقام النبي وفرش له عباءته، ماكو شيء حتى يخلي له، فرش له عباءته جلس، بعدين أخذ بيدي إلى المسجد، من المسجد أخذه إلى البيت، استوقفته امرأة عجوز في أثناء الطريق تعب هذا، قالها مو أخلاق الملوك، أخلاق الملوك تطيها قرد روح لهنا وخلي وروح، قال له وهذه السائدة ساعة موقفة تحشي ما أدري عجوز وياه، قال لا هذه هذا صبر الأنبياء. راح للبيت شاف بيته خالي، هذا الرئيس هذا الشيء، شاف بس أكو عنده فرد دوشة ما أدري من كذا خشن قبل هي، قال له أقعد الناس وهم قعد على الجنة، فقال انضد يدك أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. بالأخلاق، بالأخلاق تجيب الإنسان يلين قلب الإنسان، لأنه الأخلاق مؤثرة. على كل حال هي لما كانت عند النبي استأذنته في الرجوع إلى أهلها، أبا لو أنت هذا الطريق الطويل العريض تحتاجين إلى حماية، كون جماعة من أقربائك حاضرين وحتى أأمن عليك، خاف في أثناء الطريق تصابين بأذى، أنت في ضيافتي حتى يأتي من بني عمومتك وأهليك من تثقين بهم فتمضين معهم. وظل الصدق، اجوا بعدين قرائبها، اجى أخوها اجى قرائبها أو العفو غير أخوها اجوا، وإجت إلى النبي قالت لجاء من يثق به أثق به، قال أما الآن نعم. ثم أمر أن يهيئ لها هودج. هودج شنو يعني ذاك اليوم؟ يعني هذا تعرف البعير مثلا، ناقة، جمل، على كل حال هذا إذا واحد درب طويل صعب شلون ظل قاعد مدلدل الرجلين وهالشكل وظهره ينكسر، فشي يسوون خصوصا للعوائل وللنساء وللشي حتى ينامون يجيبون فرد هودج يسموه يعني، أو محمل يسموه أو شي، يجيبون هالشي يخلونه له عدل يعني، يخلون خشب ما شابه عدل، هذا يصير سن، هذا يركب بالشكل الذي يصير عرض منبسطة، يريد واحد ينام، يريد يقعد، يريد يستراح، بعدين يجيبون ستائر يخلون عليها، يجيبون ستائر يخلون عليها، فأمر يخلون الستائر خزا مبطنة، يعني ذاك اليوم أعلى قماش عندهم شنو الخز، وخز مبطن أمات حتما من يبطنوا يبطنون فرشي هم راقي يعني ما يبطنون فشي مثلا قليل الثمن، هذا أرقى شيء اللي كان. ثم بعث بها مع أهلها. ليش النبي هالشكل؟ لأن هذه دللت قومها، لأن هذه عزيزة في قومها، لأن هذه امرأة ما متعلمة على الذل، ما متعلمة على الهوان. ثم خلق الإسلام يأبى أن يطعن الإنسان في قلبه، أن يذل الإنسان. الشماتة ليس من خلق الإسلام، الإسلام يمد يده إلى الإنسان إذا وقع، إذا سقط ينتشله مما وقع. لعن الله بني أمية، أما نظروا إلى أخلاق الرسول؟ أما نظروا إلى أخلاق الإسلام؟ هل هناك امرأة أكثر شأنا أعظم شأنا من زينب وأخوات زينب بنات الرسالة، بنات رسول الله، بنات أمير المؤمنين؟ عقيلة بني هاشم هاي اللي عزيزة في إخوتها، عزيزة في عشيرتها، عزيزة عند جدها، عند أبيها أمير المؤمنين، هاي يعايض مضرب الأمثال، مضرب الأمثال. خدر زينب ودلال زينب وعفة زينب وشرف زينب سلام الله عليها، ليش يوم الحادي عشر من المحرم يبعثون جماعة من عبيدهم؟ هو الشمر شنو حتى عبد شي يصير؟ هو ابن سعد شنو حتى الغلام مالته شي يصير؟ يدزوهم يجيبون وياهم نياق مهزولة لا موطأة ولا مرحولة، ويجيبون صيحون يا بنات رسول الله الممنى حتى نركبكن. طلعت الحوراء زينب التفتت إلى شافته جماعة من العبيد الأجلاف جايين يقدرون يركبون بنات رسول الله، الله أكبر. فالتفتت إلى بعض الأطفال، سمعت أحد الأساتذة شكل يقول التفتت إلى بعض يتامى الحسين، قالت لهم روحوا إلى ذاك الفارس شوفون ذلك يعني ابن سعد، إذا وصلت إلى طوقوا من كل الجهات وابكوا في وجهه راح يقول لكم إيش عدكم. فقلوا له عمتنا تدعوك عندها شغل وياك. سووها العملية، التفت إليهم رق لحالهم، ما تريدون؟ قالوا عمتنا زينب تدعوك. أقبل ابن سعد، التفتت إليه عقيلة الهاشميين، قالت لابن سعد دين ما عندك، غيرة ما عندك، نزعت الغيرة منك وانت عربي وانت قرشي، أخر نزعت الغيرة منك، أخر بنات رسول الله تأمر عبيد وغلمان أن يركبوهن، انت عائلتك تسلمها بيدها امثال هؤلاء؟ قال وما نفعل، انحيي لكم الحسين، انحيي لكم العباس زوجك من تشارك شنو. فلما سمعت الحوراء زينب التفتت اليه قالت قل لهم فليبتعدوا عنا ونحن يركب بعضنا بعض، احنا نتعاون فيما بين النساء يركب بعضنا بعض. صاحبيهم الجماعة ابتعدوا عنهم، خرجت الحوراء زينب، صاحت الأخت أم كلثوم رباب، صاحت إلى زكينة، أكو نساء أجنبيات غريبات قتل أزواجهن قتل أبناؤهن، ذني ويا نساء الحسين أول ما كن يركبون ذني حتى يطمئنون بالنسبة إذا أكو إذا ماكو مكان وماكو ركبة على بالأقل هم يظلون يمشون زبنات رسول الله، الحمل الثقيل لا يقوم به إلا أهله. وبالفعل ركبوهم واحد واحد، وهاي المرة يركبوها يجيبون طفل طفلين يخلون قدامها حتى تحافظ عليهم. وجت إلى الإمام زين العابدين قالت لي ابن أخي قم حتى أركبك. الإمام زين العابدين ما يقدر يقعد، قاعد على القاع ما يقدر يقعد، شلون مرة تقدر تشيله وتخليه على الناقة على الجمل؟ قالها عم زينب امضي واركبي بنفسك، دبري حالك انت اذا تقدرين، واتركويني وهؤلاء القوم، دول مجبورين هم يجون يشيلوني يخلوني على الجمل، انت روحي دبري حالك. مرة تريد تركب على الجمل، تريد لها واحد يساعدها، تريد لها واحد يخلي الركبة مالته حتى تخلي رجلها على ركبته، تريد لها واحد يلزمها من ايدها يصعدها على الجمل. تذكرت يوم خروجها من المدينة، التفتت إلى نهر العلقمي، أخي أبا الفاضل، أخي أنت نائم أبا الفاضل، أنت الذي أخرجتني من منزلي ولدى الشدائد والبلاء، أسلمتني يا عباس، من اللي جبتني وبيدايك يا خويا ركبتني، وطول الدرب ما فارقتني يا بس ما يا رحت عني وعفتني عفتني، ترى سياط زجر ورمتني يا عقبك بني مية ولتني، ايه دلت بخويا وشوف متني انا ارجع اوصل لابو فاضل، انا ارجع اوصل لابو فاضل وجعده ورشب شفوفه فوق زنده واقول له ترى زينب شده يا اخويا حملي وقع يا اولي سن ولي يا ابو فاضل يا نور العين يسرى يا سراج عقوبكم ما دريت شلون يسرى يسرى يا اخويا ستر وجهي يا اخويا صار يسرى يا وشاقب باليمين سياط مي عبايا تسمع زينب تدعوك من لي يا حمائي إذا العدا نهروني. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، الحسين الوجيه وجده وأبي وأمه وأخي والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اشف مرضانا، أد ديوننا، اكفنا ما همنا من أمر ديننا ودنيانا، اللهم خلقنا بأخلاق الإسلام يا الله. تقبل هذا العمل منا ومن المؤسسين والسامعين، ارحم اللهم امواتنا جميعا ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد.